أو ربما نية للأذى أن يأخذ منك المال بالقوة، فلما تعطيك كل سنة مالا كأن يقول الله يكثر خيرك، الله يزيدك حتى تزيدنا، يدعونك أن الله يربحك في تجارتك حتى تزيد زكاتك، وبالتالي يزيد ما تؤديه إليه. وهذا فيه بلا شك منفعة للغني، أن يؤتي زكاته إلى الفقير هذا فيه منفعة للغني. ولذلك حتى الغني الذي يسكن مثلا حوله بيوت فقراء، فإذا كان مثلا يعطيهم دائما مثلا بعض الطعام، يعطيهم بعض الأمور التي يعني يتحبب بها إليهم والتي تنفعهم ولا تضره، فهذا بلا شك يكثر ما في نفوسهم. ولو أحدهم نظر إليه بعين حاقدة أو حاسدة، ثم وصله يوم الأيام طعام أو وصله لباس في العيد أو وصله مثلا أو وزع على أطفالهم في الشارع مالا يسيرا، يذهب ما في نفوس الناس. ولذلك أنت مأمور حتى في إخراج الزكاة أن تخرجها مالا، لا تأتي إلى الفقير وتقول لا أنا بعطيك طعاما، لا أعطه إياها مالا، لأن شهوة المال في النفس تكسر إذا رأى المال بين يديه، إذا رأى المال بين يديه سواء كان ذهبا أو فضة أو ورق، هذه الشهوة تكسر في النفس ويكسر الشوق الذي ربما في نفسه لأخذها منك بالقوة لما تعطيه إياه، إلا إذا كان فقيرا لا يحسن التصرف بالمال. يعني بعض الناس أحيانا يقول هنا امرأة فقيرة مع أولادها وأنا عندي زكاة 1000 ريال، ولا أعطيتها هذه 1000 ريال، ربما عبث بها الأولاد، اشترى بها هذا جوال واشترى بها هذا كذا وذهبت في ساعة واحدة، وأنا أعلم أنها تحتاج إلى كيس رز وكيس سكر ودقيق وفرن للبيت وكذا، هل يجوز أن أشتري بهذه 1000 ريال حاجات لهم؟ فنقول إذا كان الفقير لا يحسن التصرف بالمال جاز أن تخبره بالمال ثم تشتري له. خلي زوجتك تقول هذه المرأة ترى فلان عنده لكم 1000 ريال، ماذا تريدون أن يشتري بها؟ قالت لا خلي يعطينا إياها، قالت يخاف يعطيك إياها ويلعبون بها العيال، فماذا تريدين أن يشتري بها؟ قالت والله احنا نحتاج إلى كذا، والكهرب عندنا يحتاج إلى تسديد، وعندنا مكيف خربان يحتاج إلى إصلاح، وعندنا كذا، فسدد بها هذه الأمور لا بأس إذا كان الفقير لا يحسن التصرف بالمال. أما إذا كان يحسن فأنت أعطه المال نقدا يفعل به ما يشاء، سدد به دينا، يعني يشتري به شيء، يفعل به ما يشاء. فكان أهل البحرين يؤدون الجزية، اليوم المجوس يؤدون الجزية إلى النبي عليه الصلاة والسلام في كل سنة. وكان الذي قدم بهذا المال هو أبو عبيدة بن الجراح، و ذكر هذا البخاري في موضع آخر. وفي موضع آخر أيضا عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جيء بالمال أمر أبا عبيدة أن ينثره في المسجد. طبعا المال عندهم كان عبارة عن دراهم ودنانير، فجاء أبو عبيدة بهالأكياس ويفك الكيس وينثره في المسجد. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد ونظر إلى المال وأعرض عنه، كبر يصلي بالناس، فانتهى من الصلاة وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يوزع هذا المال على الناس. ممن أقبل إلى النبي عليه الصلاة والسلام العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه، قال يا رسول الله أعطني فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا. عقيل هو عقيل بن أبي طالب، وهو العباس يكون عمه، العباس بن عبد المطلب، وعقيل هو أخو علي رضي الله تعالى عنه، وكان أكبر من علي، عقيل هو أكبر من علي. في بدر، معركة بدر، لما أقبلت قريش كان من ضمن من أقبلوا العباس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل المعركة قال للناس إن رجالا من قريش قد أكرهوا على الخروج، لا رغبة من عند أنفسهم لكن أكرهتهم قريش يطلعون معهم للقتال، فمن لقي منكم العباس بن عبد المطلب فلا يقتله، ومن لقي منكم أبا البحتري بن هشام فلا يقتله. وعد النبي صلى الله عليه وسلم 3 أو 4، قال هؤلاء ترى جاءوا لن يشاركوا في القتال، هؤلاء جاءوا فقط إرضاء لقومهم. قيل إن العباس بن عبد المطلب كان مسلما،